والمفروض أن قارئ القرآن يكون مصاحبا له دائما، يقرأ دائما في أي وقت، لأنه إذا فعل ذلك يثبت، ثم إذا ثبت يصير سهلا عليه جدا، ثم يكون مقصوده تحصيل الأجر، تحصيل الثواب ورفعة الدرجة. جاء في الحديث أن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ واصعد، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كم القرآن فيه من آية؟ أكثر من 6000 آية، يعني والدرجة اللي يصعدها منزلة، ما هي يعني الرتبة التي يرتفع منها ذلك. فلهذا يجب أن يحرص الإنسان على قراءة القرآن.